إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي أنواع النفاق وما معناه؟ وأجاب بقوله رحمه الله: النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مذكور في القرآن في غير موضع أوجب لهم تعالى به الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال بعض الأفاضل: وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال، يعني عن هذه الصفات والخصال، فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. النفاق في اللغة مصدر نافق، يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وهو مأخوذ من النافقاء، وهي أحد مخارج اليربوع من جحره، فإذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر وخرج منه. وقيل هو من النفق، هو السرب الذي يستتر فيه. وأما النفاق في الشرع فمعناه إظهار الإسلام والخير وإبطال الكفر والشر، سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه من باب آخر. وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، يعني الخارجين من الشرع. وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والنفاق نوعان: النوع الأول النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله أهله بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام. وهؤلاء موجودون في كل زمان، ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته في الظاهر، فإنهم يظهرون الدخول فيه لأجل الكيد له ولأهله في الباطن، ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم. فيظهر المنافق إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب به، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر، جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم، وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول البقرة، فذكر المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية، كل هذا في صدر سورة البقرة. ذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار الأصليين 2، وفي المنافقين 13 آية، لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وأنه إصلاح، وهو غاية الجهل والفساد. فهذا ما تكلم به الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان بعض صفات المنافقين. والنفاق 6 أنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع من أنواع النفاق بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الخامس من أنواع النفاق، وهذا كله نفاق أكبر، الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، السادس من أنواع هذا النفاق الأكبر الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من نوعي النفاق فهو النفاق العملي، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى الخروج منها، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر هذا النفاق صار المنافق بسببه منافقا خالصا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال 4، إذا تؤمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر، إذا اجتمعت في المرء هذه الخصال 4 فقد اجتمع فيه الشر كله، وخلصت فيه نعوت المنافقين. ومن كانت فيه واحدة من هذه الخصال صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، وخصال إيمان وخصال كفر، وخصال إيمان وخصال نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. ومنه، أي من هذا النوع وهو النفاق العملي، التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإنه من صفات المنافقين. فالنفاق شر وخطره كبير، وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. رواه عنه البخاري في صحيحه. وهناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغر كما مر، وهنا أيضا فروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، النفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، النفاق الأصغر قد يصدر من المؤمن، فيجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق. النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم، لأنه منافق يقول ما لا يفعل، وهذا يتحدث وإذا تحدث كذب، فمن يؤمن الحاكم إذا أعلن وقد استتابه، إذا أعلن توبته بين يديه أن ذلك يعرب به عن ذات نفسه، فاختلف في هذا، فمن قائل لنا ظاهره ونكل باطنه إلى الله، ومن قائل جربنا عليه ما عرفناه به، فاختلف في قبول توبته عند الحاكم. بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يلد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، فما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: ذلك صريح الإيمان. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعرض لهم بعض من هذا، ونحن مأمورون أن نتأسى بهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأيضا منهاج النبوة ومنهج السلف، أننا نأخذ بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فإذا ينبغي علينا أن نعلم إذا ما وقع لأحدنا مثل هذا أن هذا عرض لمن هو أفضل منا بما لا يقادر قدره، وعلى المرء أن يتوب حينئذ إلى ربه وأن يستغفر وأن ينيب. قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: ذلك صريح الإيمان. أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني يجد أحدنا في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أي هذا الذي حصل إنما هو من الوسواس، ومع هذه الكراهة العظيمة ورفعه عن القلب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعب من وقع له ذلك، بل قال: ذلك صريح الإيمان. أهل النفاق الأكبر قال الله جل وعلا فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي إلى الإسلام في الباطن. وقال تعالى فيهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر، يعني المنافقين نفاقا أكبر. قال: لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام، فكيف نصدقهم وكيف نقبل زعمهم ودعواهم؟ ولذلك أقول اختلف العلماء لأنك ستجد من يقول ما لنا ولبواطنهم، لنا ظواهرهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه الله بجملة منهم، ومع ذلك أخذ بظاهرهم وترك ما أعلمه الله تبارك وتعالى به من باطنهم، يعني من نفاقهم الأكبر الذي هو في قلوبهم، ترك هذا لله عز وجل، لأنه ليس بمأمور أن ينقب عن قلوب الناس ولا أن يبحث عن مكنون صدورهم، وله ظواهرهم، والحكم إنما يكون على حسب الظاهر. فتجد هذا في قول، وقول آخر وهو أننا جربناهم فعرفناهم. هؤلاء لا يثبتون على قول ولا يستقيمون على طريق، وإنما هم دائما يخدعون المؤمنين بمثل هذه الأمور. ومجرد اختلاف أهل العلم في عدم قبول توبتهم في الظاهر أمر كبير جدا، ينبغي على الإنسان أن يجتهد في أن يكون متحررا من جميع خصال النفاق، لأنه قد يقول قلبه مطمئن بالإيمان، وأن له أن يعلم ذلك إلا عند الامتحان. نسأل الله العافية والسلامة من كل بلاء وسوء. قال رحمه الله تعالى: ما المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام؟ قال: هي الإيمان. فسأل: كم شعب الإيمان؟ قال: هي 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. سأل هذا السؤال العلامة الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة، وأجاب عنه، قال: كم شعب الإيمان؟ وأجاب بقوله: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، رواه البخاري، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم سأل فقال: بما فسر العلماء هذه الشعب، يعني شعب الإيمان؟ ثم أجاب بقوله: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله. يريد العلماء الذين أرادوا أن يعدوا شعب الإيمان على سبيل التفصيل والعد، قال: الذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. وهذا كلام متين. لو أن الإنسان لا يستطيع أن يعد شعب الإيمان عدا وأن يسردها سردا، فيقول: شعب الإيمان كذا وكذا وكذا، إلى 74 شعب، إذا لم يستطع ذلك فهل يضره؟ لا يضره، بل قد مر في كلام المؤلف رحمه الله تعالى وفي كلام غيره كالعلامة الحكمي رحمه الله تعالى، عندما تعرض لبيان شروط لا إله إلا الله فقال رحمه الله تعالى: من الناس من هو عامي، إذا طولب بأن يعد شروط لا إله إلا الله لم يستطع ولم تجر على لسانه، ولكنه يستكملها بحاله وقلبه بأعماله وفعاله فيكون قد أتى بها. قال: ومنهم من يحفظها يسردها سردا يمر فيها كالسهم ولا يأتي منها بشرط، فليس معرفتها شرطا في الإيمان، أعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا من غير عد بسرد فيما يتعلق بشعب الإيمان. وقد مر أن هذا شبيه بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يتعلق بالأسماء الحسنى: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. في حديث الوليد بن مسلم عند الترمذي وغيره، وهو مدلس يدلس تدليس التسوية، وقال فيه العلماء: أحاديث الوليد بن مسلم ينبغي أن ينظر فيها النظر الصحيح، لأنه يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، حتى قال فيه شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وروي عنه: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس. فهذا الذي ذكره من عد الأسماء الحسنى في الحديث غير ثابت. الذي في الصحيحين: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ولم يسردها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلم يجتهد في تتبعها في الكتاب والسنة. كذلك هنا شعب الإيمان 64 أو 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لو كان يلزم المسلم أن يأتي بها سردا لسردها. فإذا معرفة تعدادها ليس شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما، يعني الكتاب والسنة، وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان. وهل تخرج شعب الإيمان عن الكتاب والسنة؟ فإذا امتثل العبد أوامر الكتاب والسنة واجتنب زواجر الكتاب والسنة وصدق أخبار الكتاب والسنة، فقد استكمل شعب الإيمان. وأما الذي عددوه، يعني ما صنعه بعض أهل العلم كابن حبان وغيره، الذي صنعوه من هذا، هل يلامون عليه؟ هل يعاب؟ يقول رحمه الله: والذي عددوه حق كل من أمور الإيمان، ولكنه قطع بأنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. كلامه كلام متين جدا. لو رجعت إلى الفتح لوجدته قد ذكر ما أورده ابن حبان من أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، ثم أخذ يسوق لكل ما هو له من شعب الإيمان. قال العلامة المؤلف رحمه الله: كم أركان الإيمان؟ وأجاب بقوله: 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: ما المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام؟ وأجاب بقوله: هي الإحسان، وله ركن واحد، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد مر أن هذا الركن الواحد له مرتبتان: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام المشاهدة. ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وهذا مقام المراقبة.

دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. فأما الشرع فقد قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اتفقت جميع الكتب المنزلة على إثبات البعث، فهذا من الشرع. وأما الحس فقد أرى الله تعالى عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة وحدها 5 أمثلة على ذلك، وهي: المثال الأول، قوم موسى حين قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك قال ربنا جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المثال الثالث في سورة البقرة في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله ثم أحياهم. وفي ذلك قال ربنا جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المثال الرابع في سورة البقرة أيضا في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييه الله تعالى فأماته الله 100 سنة ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا مثال أيضا، وهو مثال رآه الذي تعجب من هذا الأمر الكبير فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهو هاهنا يتساءل عن الكيفية ولا ينكر القدرة على ذلك كقول إبراهيم: أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا، فهو يريد هاهنا أن يرى هذا الأمر الكبير لأنه يستبعده على الله جل وعلا أو يستحيله، حاشا، ومؤمن بذلك موقن به، ولكن ليس الذي يرى كالذي يسمع، ليس الذي يعاين كالذي يخبر. لا شك أن هذا يزيد المرأة إيمانا واطمئنانا ويقينا. فلما رأى سقوفها قد صارت بأسفل ووقعت حوائطها على سقوفها ومر عليها وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأراه الله الآية من نفسه فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. كان قد خرج في الضحى أو خرج غدوة ثم بعثه الله رب العالمين عشية أو أصيلا فنظر حوله لما سئل كم لبث فقال لبثت يوما أو بعض يوم، فأخبره الله رب العالمين بما لبث، قال بل لبثت 100 عام. معلوم أن الإنسان إذا مات واختلفت عليه هذه الأعوام بما يجد فيها من المتغيرات أنه يبلى، فما بلي حماره وصارت عظامه بيضاء تلوح، كان قد خرج وأخذ معه طعاما وشرابا، الشراب كان عصيرا، ومعلوم أن الشراب يسرع إليه الفساد أسرع مما يلحق هذا الفساد الطعام، الفساد إلى الشراب أسرع. أخذ معه حين خرج على حماره طعاما وشرابا، فقال له ربه بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، العصير الذي أخذته معك لم يتغير على حاله بعد 100 عام، وأما الحمار فقد تغير أصابه البلاء. قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، إلى عظام الحمار صار عظاما بيضاء تلوح، كيف ننشزها كيف نرفعه، فصارت العظام ترتفع حتى صار هيكل الحمار العظمي قائما من غير لحم ولا عصب، لا شيء هناك سوى العظام، ترتفع من أماكنها لكي تعود إلى مواضعها بأمر الله جل وعلا وقدرته. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، هذا الذي يسرع إليه الفساد قبل أولا سيبقى على حال، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ثم نكسوها لحما، وهو ينظر للعظام تعود إلى مواضعها وإلى اللحم إلى العضلات وما بداخل هذا الحمار، وهو يتكون يخلقه الله رب العالمين يعيده إلى ما كان عليه قبل، وهو ينظر بعينيه، ثم صار حمارا ينهق ويرفس وكان قبل عظاما تلوح، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولم يفارقني ذلك، فأتى بصيغة المضارع التي تدل على الاستمرار هاهنا، قال أعلم وما فارقني العلم قط حتى عند السؤال، أعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن العلم هاهنا علم يقين وحقه لقد رآه بعينه ونظر إليه ببصره. هذا مثال. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف، يريد أن يرى الكيفية لأنه يشك في أصل المسألة، بل إنه يثبت أصل المسألة، هو يقول أنت تحيي الموتى وأنا أريد أن أرى كيف تحيي الموتى، إذن هو لم يشك ولم يرتب حاشاه، هو الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، إذن هو يريد أن يرى الكيفية، فقال أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، يعني بلى آمن، فهنا محذوف وتقديره معلوم ظاهر، أولم تؤمن؟ قال بلى آمنت ولكن ليطمئن قلبي، هذا ما يريد، كأنه يكذب أو يرتاب أو يشك في أصل المسألة، الله على كل شيء قدير، يقين ثابت في قلبه لا يلحقه ريب ولا شك عليه الصلاة والسلام، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير، تختلف هذه في أصنافها وأنواعها من حمامة وطاووس وغير ذلك، ثم يقطعهن قطعا فصرهن إليه ثم اجعل أي اجمعهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، على اختلاف ما يقع حينئذ من التفرقة والتجزئة. يعني هو لا يجعل هذه الأجزاء لكل من تلك الأصناف التي ذبح وقطع وجمع وفرق، لا يجعل ذلك متجانسا، وإنما على حسب ما يقع بقدرة الله جل وعلا. ففعل، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لأدلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى. الملحدون يكذبون بهذا، لأنهم يكذبون بالأصل، هم يكذبون بوجود الله جل وعلا، فإذا يتفرعوا على التكذيب بهذا الأصل أنهم يكذبون كلامه ويكذبون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما نشرته الصحف وتناقلته وسائل الإعلام أن الملحدين المصريين بمؤازرة العلمانيين يجمعون التوكيلات لمؤسس أو وكيل الحزب المزمع إنشاؤه بطريقة رسمية يكون حزبا للإلحاد في مصر، وسموه هكذا حتى يمرر حتى لا يصد وحتى لا ينسف. سموه الحزب العلماني المصري، الحزب العلماني المصري. قالوا إن اعترضت لجنة الأحزاب على العلماني فسيبقى حينئذ بعد حذف هذه الكلمة. ماذا يريدون؟ يريدون أنهم يؤسسون حزبا، فلا بد من لائحة تأسيسية، يعني يكتب فيها ما يتأسس عليه الحزب. فيقولون إن مما يتأسس عليه هذا الحزب الإلحادي حرية الإلحاد، وأنهم يسعون إلى إعادة صياغة الدستور لكي يعطي مزيدا من الحرية من أجل تهميش أو تقزيم دور الأزهر لمنع تقوله فيما يتعلق بالحياة والفلسفة والفن وما أشبه، يعنون من الكفريات. أسماؤهم معروفة، أتوا ببعض الصور، أولئك الذين أتوا إلى مكان توثيق التوكيلات ومنهم من يحملها ليصور بها. ثم ذكرت الصحيفة نسبا مئوية لانتشار هؤلاء الملحدين في مصر من جنوبها إلى شمالها، أمور مفزعة. فالعلمانيون سيدخلون مع الملحدين في هذا الحزب إذا أذن به. هذه من نتائج الثورة الماسونية الصهيونية من هودة 25. أنصار الملحدون يلحدون جهارا نهارا، يعلنون إلحادهم. قبل ذلك كان الذي يتعامل مع الملحد أهله، أبوه وأمه، ربما قتلوه يتخلصوا من عاره، ينكرون كل شيء. وربما هيجهم أن بعض أولئك العلمانيين ممن يهرطقون ويتزندقون ويجدفون في وسائل الإعلام بحجة تجديد الخطاب الديني قد منعت برامجه وقام الناس ضده، فقالوا لاستكمال التنوير هذا من الأسس التي يقوم عليها الحزب الملحد الجديد المزمع إنشاؤه في مصر، يقولون لاستكمال مسيرة التنوير التي يدعو إليها العلمانيون، هي خطة ممنهجة إذن من أجل تحويل أهل هذا البلد عن دينهم، عن إسلامهم، عن يقينهم. وأما أهل هذا البلد فمشغولون، يشغلون أحيانا بحق ويشغلون بالباطل في أغلب الأحايين. صراعاتهم صغيرة آمالهم ضعيفة، طموحاتهم ضئيلة، لائطون بالأرض، لا ترتفع هممهم فوق رؤوسهم كبرا بل فترة، وهؤلاء يعيثون في الأرض فسادا. فنسأل الله رب العالمين أن يكبت هؤلاء وأمثالهم، وأن يخزيهم وأن يمكن منهم وأن يذلهم. أدلة حسية في كتاب الله جل وعلا تدل على إمكانية إحياء الموت. هناك غير هذا من آيات عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله جل وعلا. فهذه دلالة النقل. وأما دلالة العقل فمن وجهين: أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. هذا دليل عقلي، الذي أنشأ هذا الكون وابتدأ خلقه على غير مثال سابق قادر على إعادته، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فلماذا تستغرب؟ لماذا تستبعد؟ لماذا تستحل؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لأن الإشكالية تبقى هنا على حالها، خلقها أول مرة، لأنه يقال لهذا الممكن للبعث: من الذي خلقها أول مرة؟ الملحد الذي يزعم أنه لا إله ولا خالق ولا صانع، لا يعطي تفسيرا لوجود الكون، لوجود المخلوقات، لتنوعها، لهذه الحكمة الظاهرة فيها، للقوانين الإلهية التي تسيرها وتصرفها. هو لا يعطي ما يقبله العقل. الصدفة مرفوضة بالعلم، ادعاء أنها خلقت نفسها مرفوض بالعقل، الطبيعة مرفوضة بالعقل وبالعلم معا. ما الذي عندهم؟ محض الادعاء، ليس عندهم شيء. لذلك أقول الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهو لا يماري في أنه أنشأها أول مرة، وإلا ما أعاده للإنشاء أول مرة. لو كان مكذبا بأنه أنشأها أول مرة ما أعاده إلى هذا، لما استبعد أو استنكر أو أنكر إحياء العظام وهي رميم، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الثاني: أن الأرض تكون هامدة ميتة، ليس فيها شجرة خضراء، فينزل عليها المطر من السماء فتهتز خضراء حية، فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، تفقت وزادت وعلت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به، أي بالمطر، وأحيينا به بلدة ميتا. ثم قال: كذلك الخروج، فلماذا تستنكرون أو لماذا تستبعدون؟ أنتم ترون بعينكم الأرض الميتة أحياها الله تبارك وتعالى بالمطر، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فيقول الله جل وعلا: كذلك الخروج. قال المصنف رحمه الله: هل بقيت أمة لم يبعث الله لها رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت؟ بقيت هاهنا بمعنى خلت، لا بمعنى ستبقى. بدليل قوله لم تبق أمة إلا بعث إليها رسولا، فهذا وقع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله ربه إلى هذه الأمة الخاتمة إلى يوم القيامة. هل بقيت أمة؟ لا يفهمن أحد منها أن هنالك أمة تبقى في مستقبل الأيام لم يبعث الله لها رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت، بل هل خلت أمة لم يبعث الله لها رسولا؟ قال لم تبقى أمة إلا بعث إليها رسولا. واستخدام الآية كدليل ها هنا يدل على هذا أيضا بدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال ما هي أنواع التوحيد؟ والتوحيد في اللغة جعل المتعدد واحدا، ويطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفرد. وأما في الشرع فيطلق التوحيد على تفرد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، هذا في اللغة. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، لأنه في اللغة جعل المتعدد واحدا، فهل يجوز أن يكون ذلك بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ لا يجوز. فيقول التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، بمعنى وحدت الله نسبته إلى الوحدانية ونسبت الوحدانية إليه لا جعلته واحدا. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل، والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله رب العالمين. وهذه الأنواع الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. قاله في تيسير العزيز الحميد توحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة وهي أنواع التوحيد في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، لأن هناك من ينكر التقسيم، وكثير من الزائرين الضالين يقولون إن الذي أتى به أول مرة فابتدعه هو ابن تيمية، كذا يقولون، يدعون أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي قسم هذا التقسيم، وليس كذلك، بل بالاستقراء وصل العلماء إلى هذا التقسيم كعلماء النحو، وصلوا بالاستقراء والتتبع في كلام العربي إلى أن الكلام العربي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم إنما وصلوا إليه بالاستقراء، نظروا في الشعر فوجدوا كلاما يدل على معنى في نفسه وليس الزمن جزءا منه، ووجدوا كلاما يدل على معنى في نفسه والزمن جزء منه. فإذا كان الزمان قد انقضى فهو ماض، وإذا كان للمستقبل مجردا فهو مستقبل أو حاضر يؤول إلى المستقبل. وإذا كان على سبيل الإلزام بالأمر فهذا أمر. ووجدوا كلاما له معنى لا يظهر إلا في غيره، فقالوا إن الأول نسميه اسما، وهو ما دل على ذات مجردة عن الزمان. ووجدوا كلاما آخر قالوا هذا فعل، لأنه يدل على حدث، وهذا الحدث يقع في زمن، فإذا كان الزمان قد انقضى فهو فعل ماض، وإذا كان على سبيل الإلزام فهو فعل أمر، وإذا كان على سبيل الحال والاستقبال فهو مضارع. ووجدوا كلمات لا تعطي معنى بذاتها، وهي الحروف، ولكن تعطي معنى في غيرها، فقالوا هذه هي الحروف. كيف وصلوا إلى هذا؟ بالاستقراء. لا نقبل هذا حتى ينزل علينا من السماء قرآن يقول الكلمة في لسان العرب إما اسم أو فعل أو حرف، هذا يطالب به عاقل؟ هل يطالب عاقل بهذا التقسيم في السنة؟ ولو كانت ضعيفة يقول أين في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكلمة في لسان العرب، أي في استعمالاتهم وفي نطقهم ولغتهم، واللسان اللغة في بعض إطلاقاتها، أين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة في لسان العرب اسم أو فعل أو حرف؟ هذا بالاستقراء، قبل أم لم يقبل؟ قبل، ولا يمكن أن يرد. فكذلك علماؤنا من أهل هذه الديانة الشريفة والشريعة المستقيمة تتبعوا الكتاب والسنة، فوجدوا الآيات والأحاديث تدل على أقسام التوحيد وأنواعه، فقالوا التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى بما هو له، وتوحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، ووصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم مع الاحتراز من المحذور. فقالوا الأول الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى بما هو له، لا الملك ومن الخلق ومن التدبير من الإحياء من الإماتة، توحيده في هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال العبد هذا تأله من العبد وتعبد، هذا توحيد العبادة توحيد الألوهية. وأما وصف الله بما وصف به نفسه وكذا تسميته في كتابه أو على لسان نبيه، فقالوا هذا توحيد الأسماء والصفات. تأمل في هذه الآية، قد جمعت هذه الأنواع كلها، رب السماوات والأرض وما بينهم، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا أمر بالعبادة، هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. فجمعه الله تبارك وتعالى في هذه الآية. فإذا جاء العلماء فقالوا هذه الآية دليل من أدلة كثيرة على هذا التقسيم، فلماذا يقبل بعضهم تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ولا يقبلون تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، مع أن الطريقة للوصول إلى هذه النتيجة طريق واحدة وهي الاستقراء. على كل حال، تفرد الله تعالى بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، تفرده تعالى بالألوهية تفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد، فهو إفراده عز وجل بالعباد بأن لا يكون عبدا لغير الله سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. تفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات هو تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني، ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بألا تجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله: ما هي أنواع التوحيد؟ وأجاب بقول: توحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. توحيد الألوهية هو إخلاص العبادة لله وحده من جميع الخلق، لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد للعبادة، وكذلك يقولون إن الله هو إله الآلهة، لكن يجعلون معه آلهة أخرى مثل الصالحين والملائكة وغيرهم، يقولون إن الله يرضى هذا ويشفعون لنا عنده. توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات، لأن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات، لذلك لم ينكره. لو كان هنالك من مدخل لمطعن حاشا وكلا لكان الذي هو بالطعن أولى الكفار المتقدمين، لأنهم كانوا أحرص الخلق على تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به من أن ما أنزل عليه هو كلام الله. لا شك أنهم سمعوا الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قال قائلهم عند كتابة وثيقة الصلح في الحديبية: لا أعرف الرحمن. قال: ما نكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم. وهم إنما يكابرون في هذا، ولكن الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك مما ذكره الله لنفسه من الصفات، من صفات الفعل ومن صفات الذات، من أنه جل وعلا يجيء يوم القيامة ويأتي يوم القيامة، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نزول ربنا إلى السماء الدنيا، ومن أنه يضحك، إلى غير ذلك من صفات الفعل. لو كانوا يجدون في ذلك مغمزا أو مطمعا للوصول بذلك إلى تشكيك للمسلمين لأخذوا به. لذلك يقول العلامة المصنف: لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات. وهو دائما يتكلم بهذه الصورة ولا يقول فيها إلا الحق رحمه الله تعالى. في هذه الصورة يتكلم بالحق من الكتاب والسنة، فإنه لما ذكر معنى لا إله إلا الله قال: إن المشركين الأولين، إن الكفار الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بأن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد القهار الذي ينبغي أن تصرف العبادة لوجهه وحده وأن يكفر بكل معبود سواه، وقد دل على ذلك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لما دعاهم إليها، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. ففهموا أن الإله هنا هو المعبود، وأنه لا معبود بحق إلا الله، فكذبوا. فقل: فتبا لمن كان أبو جهل أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه، يريد المتأخرين ومن سبقهم إلى قرون، لأنهم لم يعلموا معنى لا إله إلا الله، قالوا: لا موجود إلا الله، أو لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله، وفي هذا العصر قالوا لا حاكم إلا الله، وكل هذا ضلال في ضلال، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.